يقول ما هو مثال ما لا نفس له سائل وهو متولد من غير طاهر؟ مثل الصرصور لكن يعيش في النجاسات. يقول هل بول الهر وما دونه طاهر؟ أنا أسألكم شو رأيك؟ نعم إبراهيم، ها طاهر ولا نجس؟ نجس، مستثنى السور بس. ليه نجس؟ ها لا يأكل لحمة. يقول سور الوزغ طاهر؟ لا ليس بطاهر، بل أمر سلم بقتله. يقول حكم إذا وقعت النجاسة أثناء الصلاة، هل يتم صلاتها أم يقطعها؟ إذا استطاع أن يزيل النجاسة وهو في الصلاة يزيله ويكمل صلاته، إذا كما استطاع يقطعها، مثل ما فعل مسلم لما أخبر جبريل أن في نعليه نجس فأزال النجاسة وهو في الصلاة. يقول إذا كان الحمار نجسا فكيف يكون بوله طاهر؟ يعني على قول المصنف رحمه الله الحمار نجس وبوله نجس، وإحنا نقول هو نجس ما يجوز أكله، المسلم قال نجس اللحم يعني، وما يخرج منه ما قال نجس، لأن المسلم وصحابته كان يستخدمون كثير ومع ذلك لم يبين لهم ذلك. يقول هل كل طواف طاهر؟ يعني السور، اي نعم السور، اذا كان مثل الحمار والهر طاهر، مثل ما لو شخص احتاج مثلا الى ببغة في البيت يطرد عنها السراق ونحو ذلك كذلك. نعم. يقول ما الدليل على ان السور ما دون الهر طاهر؟ عند الحنابلة الضابط هذا لما باح النبي صلى الله عليه وسلم سور الهرة قال باحها لأنها صغيرة، فما دونها باب أولى، لكن كما قلنا لكم ممكن أعلى منها كالحمار ويكون مطوفين، ولو مثلا القرد أصبح الناس يحتاجونه يأكل مثلا حشرات وحاجة له في البيت، كذلك نقول سور مثل سور الهرة. يقول لم يذكر المؤلف من الأشياء التي تنجس بعد الموت كالسمك، هل هي مقيدة بطهارتها ما لم تتعفن؟ لا، كل ما يجوز أكله طاهر يعني، إلا إذا كانت ميتة، فبعض العلم يستثني، لكن راجح لا. الحديث مسلم مر مسلم على قوم معهم شاه يجرونها، فقال ما هذا؟ قال إنها ميتة، فقال هل انتفعتم بها بها؟ يقول لم يذكر من لفن الشيء. يقول في حديث ابن مسعود لما تنم سلم بحجرين وروثة قال إنها ركس، فما الجواب عليها؟ لأن بعض العلماء قال إنها روثة حمار. شو تقول؟ ها سؤال مسلم قال لما أتي له بعظم وروث قال الروث إنها ركس، ها العظم طعم الجن دواب الجن، لكن ليش قال ركس؟ ها إيه لا يجوز استجمار بها. إيه نعم. بعد هذا جانب، جانب ثاني قد لا يكون ما أعرف إن فيه نص أن هذه روثة حمار، قد تكون كلب. يقول ذكر فيما تقدم أن كل ما خرج من سبيل النجس فلما أخرج رطوبة فرج المرأة، الرطوبة هذه ما تتجاوز الفرج، يعني هو أشبه بالعرق على الفرج بس، لذلك ما هذا جانب. جانب ثاني الريح إذا خرج ينقض الوضوء لكنها طاهر الريح، يعني لو وقعت ريح على السجاد كثير ما يلزم من إبعاده حتى تذهب ريحته، لا لأنها طاهر، فلا يلزم من كل ما يخرج أنه نجس. يقول هل بول وعرق الحصان نجس؟ لا هو يؤكل، لا أكل مسلم أكل في عهدها فرسا فيجوز أكل فرس له. نعم. طب الفرس اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى. نعم. يعني على تقسيم مؤلف هذا في الزاد، يعني القواعد اللي وضعها، لكن ما في شيء في الدنيا يشكل عليك هو طاهر ولا نجس، بس المهم إذا كان الشخص يحفظها بدائم يراجعها يصير دائما سهل عليه. لا التفصيل هذا. يقول هل يجوز الوصية فوق الثلث في حال الصحة؟ إذا كانت لوارث لا يجوز إلا بإجازة الورثة، ولغير الوارث الثلث فما دون. يقول قول مسلم ما عشت يفهم منه مدة غير معلومة أم ماذا؟ لو قالت تخدمه هذا مجهول، لكن ما عشت هذا معلوم، لو سنة لو سنتين لكنه معلوم محدد إلى متى، ومعلوم بالتحديد مثلا سنة أو سنتين. نعم. يقول لو قام في حال الصحة بإعطاء كل ماله لأحد الورثة بقصد الإضرار بالباقي هل يصح هذا الفعل وينفذ؟ عند الحنابلة إذا قبض الهبة لا تسترد بعد الموت، لكن الراجح وهو قول شيخ الإسلام أنها تسترد، لأن هذا فيه ظلم. نعم. نعم. أعطنا من ألفاظ العموم في القرآن أو السنة من اللفظين، يا مفرد يا جمع، هذا احنا جبنا المثال صح بس ابنه. نعم. محمد من المؤمنين يعني من كل المؤمنين، بعد يأتي مخصصات استثني المرأة. نعم. من المؤمن لا ينجس، صحيح، يشمل كل مؤمن ذكر وأنثى، صغير كبير، أسود أبيض، جاهل عالم، غني فقير. نعم. نعم يا شيخ. يدعى بالقاضي، ها أيوة، هذا أي نوع من الفضل العموم؟ الاسم الواحد، ها. نعم. مديفر إن الإنسان خلق هلوعا. نعم. نعم يا نعم، ها، لقد خلق الإنسان في أحسن، ها، في أحسن تقويم. من أي لفظ مفرد إنسان؟ نعم يا شيخ. إنما المؤمن من أي لفظ اسم جمع؟ نعم. نعم. ها، وأما القاسطون ها اسم جمع. نعم. والشعراء ما أي نوع؟ اسم مفرد؟ لا، الشعراء وش مفردها؟ شاعر يعني جمع. أيوة المفرد واحد بس، تبعطنا اسم مفرد اسم واحد. ها ها، غير الإنسان، ها، غير كلمة الإنسان. نعم. ها، لا، المنافقين جمع، أبغى واحد. آية المنافق، صحيح، المسلم من سلم المسلمون. نعم عبد الله. ولا يفلح الساحر، صحيح. نعم إبراهيم. نعم عبد الله. أبغى مفرد الجمع، واضح عندكم، أبغى مفرد، ها. والسارق والسارقة، صحيح، يا يعني جو مئة سارق نقطعهم، لو جاء واحد من السرق قال خلاص يكفي واحد، لا، هذا الجمع كل سارق. نعم. ها، لا الزاني والزانية فاجلدوا كل. نعم يا عمار. ها طعام الأثيم. طعام صحيح يعني طعام كل أثيم. نعم الشيخ. وكان الكافر صحيح. نعم صحيح. يوم يضل المرء ما قدمت يده. نعم ولفلح الساحر. نعم أم السائلة صحيح. نعم ها إن المؤمن لن يبحث حلقة درجة الصائم كلمة الصائم بعد والقائم ها وحلل البيع وحرم الربا. نعم ها اليتيم ذلك الذي دعوا اليتيم صحيح. تمام. نصف الدرس ما يفهم إلا بالأمثلة. الأمثلة هي يرسخ وشو يكون واحد قرأ القرآن أو الحديث يدري هذا الفاظ العموم. فإذا كان من الفاظ العموم تنظر هل في شيء خصصه ولا عام ولا يبقى العموم. نعم. بس الأمثلة اللي يقولونها لو واحد منكم يكتبها حتى بعدين يستفيدون منها توزع على الطلاب أمثلة العموم أمثلة يجيك الخصوص الخاص. أي نعم أشوف واحد يكتبها منكم. أنت تكتبها خلاص أي مثال يقولون تكتبها. وأمثلة اليوم خذها من التسجيل يعطيك يا أحمد السيد. يقول هل يصح أن يقال قال الله حكاية عن شيء؟ أي نعم يعني الله يحكي عن فرعون يحكي عن إبليس لكن أقول القرآن حكاية لا وإنما حقيقة قول. يعني حكاية هنا أن الله يحكي عن فلان أو طائفة يعني يخبر هنا. وفي غيرها نعم شيخ. نعم نعم وجزو أنت رأي شلون حوه. وعلى غيرها نعم عمار تجدهن معي لم يطور. نعم نعم يا ديفر. عبد الله أنت عبد الله الكريم. طيب ولا يطور. طيب لو بسألك من الفاظ العموم الواحد صح كذا نقول ها الواحد ايه لازم نعرف في الله. اي نعم لو رجل ليس من الفاظ العموم الرجل. اي نعم ماجد. طيب يا ماجد اعطنا انواع النجاسات كيف نزيلها. النجاسات أنواع كل نوع كيف نزيله صح. كم نوع إما تكون الأرض. تمام أحمد كيف تنجس الأرض إذا كانت لو نجاسة على كتابك الحين كيف تغسله كم غسله. واحد يسوي الأرض غسله. طيب يا محمد هذا النوع الثاني إذا كان غير الأرض. تمام. طيب غير الأرض انقسم كم قسم إذا كان غير الأرض. النجاسة إذا وقعت على غير الأرض كم نوع غير الأرض وش هو. نعم عمار نوعين النوع الأول الكلو خنزير والنوع الثاني مثل غير كلو الخنزير. ها لا طيب الأسد ماشي بس أنا أقصد وين النجاسة وقعت. لا النوع الثاني ها غير الكلب والخنزير لو وقعت على الثوب البدن شماغ. اي نعم. طيب الكلب والخنزير سبع كذا بتراب. طيب وغير النوع الثاني غير الكلب والخنزير أنا أقول مسلم سبع تراب مثل يا شيخ على قول المصنف مثل مثل لو طفل بال على ثوبك على قول المصنف كم تغسله؟ سبع لتر. والصحيح انه مره. وش الدليل محمد انه مره؟ حديث العربي. تمام حديث العربي. طيب لو فيه بول لو واحد بال وبعد سنة أتينا وما وجدنا أثر البول تمام قول مصنف ما يطهر إلا بالماء. طيب الديتول وين يدخل فيه؟ أي وين في نوع من الأنواع اللي ذكرها المؤلف؟ ولا ترم تجلس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة يعني حول من نجس طاهر. الديتول يدخل فيه كذا صحيح. طيب يا إبراهيم التحويل الماء الصرف الصحي إلى ماء شرب أو وضوء من أي نوع يدخل؟ استحالة يعني تحول. ها طيب بسألك عمار الحبة في الحديثين عن ابن عباس الأول والثاني وش في الحديثين المؤلف خالف فيها المنهج اللي دائم يسويه؟ أي نعم عاد يقولوا عنه. وفي موضوع بعد غيره عن عائشة وقال عن عائشة. طيب نعم يا شو اسمك؟ عثمان. لماذا ساق المصنف ابن عباس الحديث الأول ترى الشمس؟ قال نعم نعم يعني بيان وجوب التثبت في الشهادة. تمام نعم يا أحمد. الحديث الثاني يعني البينات مع الشاهد اليمين. طيب محمد أي أقوى اليمين الشاهد ولا اليمين؟ شاهد اليمين تمام مقوية للشاهد صحيح. يعني لذلك لو كان عندنا شاهد يعني نحتاج اليمين ما نحتاج أي ودل على أنها. طيب يا عبد الله لو ما كان فيه لا شاهد ولا يمين شو نسوي؟ لا لا ما في. نعم لو كما عندك لا شاهد ولا يمين وانت الطالب هشام بمليون وحلف هشام قال والله ما عندي مليون ما اظن. ها ها طيب حكم حكم القاضي احنا الحين ناهلكم تنقضات. ها نعم شيخ عبد الله اذا حلف وقال والله ما اعطاني مليون ها محمد ما عنده لا شاهد ولا نقدر نجيب اليمين لأنه ما فيه شاهد وهشام يقول بحلف وحلف ها. ها إذا حلف يحكم بإيش وش يحكم شو نعطيه؟ هو يطالب مليون خلاص يروح عليه المليون. يعني مما يدل على أهمية الكتابة في الدين تدينتم بدين الأجر مصفكتم ولا قوة تسأم وتكتب صغيرا أو كبيرا.